قلت إنكم تهلكون نفوسكم ثم لا تبصرون لقالوا وكيف فقلت لهم ألستم لأرحامكم تقطعون ولو قلت إنكم تهلكون نفوسكم ثم لا تبصرون لقالوا وكيف فقلت لهم ألستم لأرحامكم تقطعون فتوبوا إلى الله من فوركم فإن المصرين لا يفلحون فإن المصرين لا يفلحون لك الملك وحدك يا مالكي فأنت الذي تهب المالكين لك الكون وحدك يا فاطري فأنت الذي أوجد العالمين.